جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: ما هي آداب الاعتكاف وما هي المحظورات؟ آداب الاعتكاف: أولا النية الصالحة، وهو أن ينوي المعتكف بالاعتكاف العبادة والمسارعة إلى الخيرات في أواخر هذا الشهر العظيم والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي أن يكون الاعتكاف تقليدا أو عادة اعتاد الناس عليها، أو الاعتكاف لصحبة الأصدقاء في اعتكافهم وكأنما الناس في نزهة. الاعتكاف عبادة يجب أن يخلص النية فيه لله تبارك وتعالى، وحبذا أن ينفرد الأصدقاء والزملاء والأصحاب، أن ينفرد كل واحد منهم بمكان حتى لا يجتمعوا في مكان واحد ويشغل بعضهم بعضا بالحديث كما هو ملاحظ على بعض إخواننا، فأصبح مفهوم الاعتكاف عند بعض المسلمين في هذه الأوقات المتأخرة هو أن يبقى داخل المسجد، لكن كيف يبقى؟ يجتمعون الساعات الطوال وأحاديث وجولات ورسائل وضحك، ويعني يمتد الأكل على الموائد ساعات طوال، والمهم أن يبقى في المعتكف. وأما كيف يبقى وما هو عمله فهذا ينشغلون عن هذه العبادة، حتى لربما كان غير المعتكف يسبقهم في القراءة وفي الذكر. فالمعتكف ما جاء إلا للعبادة، ينبغي له أن ينفرد بنفسه وأن يقبل على عبادته، ولا بأس أن يأخذ قسطا من النوم إذا كان يحتاج إلى ذلك. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم كان في العشر الأواخر ما كان ينام، فمن قوي على عدم النوم والصلاة والقراءة ونشط إلى ذلك فهذا أفضل ما يكون، ومن ضعف حتى إنه لا يجد يعني راحة في صلاته فينبغي له أن يأخذ قسطا من النوم حتى يؤدي الصلاة بخشوع. فأداء الصلاة بخشوع وحضور خير من أدائها على ثقل ونعاس. كذلك تجنب يعني كل ما يشغل عن العبادة من كثرة الأكل والمبالغة في ذلك، فإن الصائم ينبغي له أن يقلل عند الإفطار من كثرة الأكل حتى يتهيأ للصلاة وللقيام وأن ينشط للعبادة، فإن الأكل مثقل للبدن ويجلب النعاس. ولربما أيضا احتاج من يبالغ في الأكل إلى التردد على دورات المياه خاصة مع وجود الزحام، فينبغي أن يتهيأ المعتكف إلى الإقلال من ذلك حتى يكون مهيئا للعبادة. كذلك حتى شرب المياه، يعني بعض إخواننا يبالغ في شرب المياه، فإذا أقيمت الصلاة وإذا به يحتاج إلى دورات المياه ويخرج، لربما خرج من الصلاة أو قبيلها فلا يتمكن من المحافظة على الصلاة من أولها، فيحرص المسلم دائما إلى ضبط هذه الأمور وأن يكون مهيئا للعبادة، لا يحتاج إلى الخروج الكثير، وإن أراد الخروج ينبغي أن يكون بوقت كاف بحيث يتوضأ ويرجع إلى مكانه ويدرك الصلاة. كذلك ينبغي له أن يكثر في اعتكافه بعد المحافظة على الصلاة مع الإمام، وأيضا يصلي منفردا ما كتب الله له، أن يحرص على كثرة قراءة القرآن، فإنه من أفضل ما يقرأ كتاب الله عز وجل في شهر رمضان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل جبريل عليه السلام في كل سنة فيعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي السنة التي توفي فيها نزل فعرضه عليه عرضتين، فهذا دليل أن هذا الشهر هو شهر القرآن، فإن رمضان هو شهر القرآن، أنزل الله فيه القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بالتلاوة فيه، وما زال المسلمون بحمد الله يتنافسون في قراءة القرآن في شهر رمضان. مما ينبه عليه من بعض إخواننا من المعتكفين ومن غيرهم، الحرص على كتاب الله، الحرص على تنزيه هذا المصحف، فإن والله نرى في رمضان وخصوصا في أوقات الاعتكاف ما يند له الجبين ويحزن له القلب وتدمع له العين عندما ترى المصاحف بين الأحذية وتحت الموائد وبين الملابس المتسخة وبين ولربما كانت في دواليب الأحذية. هذه أمور محزنة وأمور خطيرة على المسلم وعلى عقيدته، مع أن المسؤولين لم يقصروا، جعلوا في كل سارية دولاب للمصاحف، ومع هذا تجد من يضع المصحف بين يديه، الناس يصلون والمصحف بين يديه، ويأتي من يريد أن يتم الفرج فيتخطى المصحف، وبعضهم هداه الله فيه عناد، إذا قيل له ارفع المصحف قال لا دعه سأقرأ فيه. متى تقرأ فيه؟ بعد التراويح، بعد ساعة ونصف والناس يتخطون هذا المصحف، ولو كان لدقائق ولو كان لفريضة، ليس بينك وبين المصحف إلا أن تمد يدك وتجد المصحف في متناول يدك. فلماذا هذا التهاون في المصاحف؟ ولماذا يعني هذا التهاون في كتاب الله عز وجل؟ ينبغي أن ينزه هذا الكتاب وأن ينزه هذا المصحف وأن يجعل يعني في مكانه المعد. الذين يعني اعتنوا من المسؤولين بهذه المصاحف جعلوها في دواليب مرتفعة حتى لا تتعرض للامتهان، فينبغي الحرص على هذا. ومن رأى بعض المسلمين يعني يفعل شيئا من ذلك أن يرشده برفق. رأيت بعض إخواننا الوافدين يجعل المصحف مع الحذاء في كيس واحد، ويربط على المصحف وعلى الحذاء في كيس واحد، ولربما وضع الكيس الذي فيها الحذاء ووضع عليها المصحف، وما كأنه فعل شيء. هذه تربية، يعني لو ربينا أبناءنا على تعظيم المصحف ما حصلت هذه التصرفات وهذه الصور. وكذلك منهم من يقرأ ويجعل السواك بين دفتي المصحف، وهذا يتنافى مع تنزيه كلام الله تبارك وتعالى. وبعضهم إذا قرأ جعل إصبعه في فيه ثم أخذ يقلب المصحف بريقه، وهذا يتنافى مع تنزيه المصحف. ولهذا ترى بعض المصاحف كما تلاحظون فيها بقايا من الطعام، يعني لهذه التصرفات. هذا الأمر لا يحتاج إليه، والناس يقرؤون الكتب وما احتاجوا لهذا الفعل، لكن هذه أمور يعني نشأ عليها هؤلاء، وكأنه لا يستطيع أن يقلب صفحات المصحف إلا بهذا الفعل. كذلك بعض إخواننا رأيت معه قلم ويخطط على المصحف، وهذا يتنافى مع تعظيم كتاب الله عز وجل. حتى لو كان المصحف خاص لا ينبغي أن يكتب في المصحف، المصحف ينبغي أن يبقى سليما لا يخطط عليه، ولا أن تكتب بجانب الآيات شيئا حتى يبقى كتاب الله عز وجل يعني لا يكتب فيه شيء. بل إن بعض السلف كرهوا أن يكتب القرآن في المصاحف خشية أن يكتب مع المصحف ما ليس منه، فانظروا إلى حرصهم على كتاب الله تبارك وتعالى. نسأل الله التوفيق للجميع. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. المحظورات، المحظورات للاعتكاف منها الخروج من غير حاجة وطول المكث، وأما إذا خرج وقتا طويلا فإن هذا يبطل اعتكافه، كأن يقيم يوما أو أن يذهب إلى بيته وينام ويطول مكثه، فهذا مبطل للاعتكاف. وأما إذا كان زائد عن الحاجة فإن هذا يعني مكروه، ولربما أثر في فضل اعتكافه. كذلك الانشغال بأمور تتنافى مع الاعتكاف ينقص من أجر الاعتكاف ومن فضل الاعتكاف. أما إذا احتاج المعتكف إلى أن يخرج إلى حاجة وكان قد اشترط ذلك فلا بأس، فإذا كان لديه مريض يتعهده فيشترط يعني أن يزور المريض. وأما زيارة المريض من غير اشتراط أو اتباع الجنائز فلا ينبغي أن يكون في حال الاعتكاف. نعم. حسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: أنا إمام مسجد ونويت أن أعتكف في مسجدي الذي أصلي فيه، ولكن هذا المسجد لا يوجد فيه صلاة، لا يوجد فيه صلاة جمعة، هل أعتكف؟ في مثل هذه الصورة إذا كان إمام مسجد ولو أنه اعتكف بغيره لعطل واجبه، لا بأس أن يعتكف في هذا المسجد ويشترط أن يخرج لإقامة صلاة الجمعة إذا جاء وقتها، فيجمع بين الاعتكاف في مسجده والمحافظة على الصلاة لأنه إمام، ويخرج لصلاة الجمعة في أقرب مسجد. أثابكم الله. يقول السائل: أريد أن أعتكف في العشر الأواخر من صلاة العصر إلى بعد صلاة الفجر وأعود للنوم في منزلي، فهل هذا يعتبر اعتكاف؟ لا بأس، هذا اعتكاف، ولكنه ليس الاعتكاف الكامل الذي عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. حفظكم الله. يقول السائل: هل المعتكف الخروج والجلوس في ساحات المسجد النبوي؟ ساحات المسجد مختلف فيها بين العلماء قديما وحديثا هل هي من المسجد أم لا، والصحيح أنه ينبغي للمعتكف أن يلزم معتكفه في المسجد ولا يخرج إلا للحاجة، فإن كان لطعام لا يمكن أن يدخل داخل المسجد داخل البناء ولا يتأخر، وإنما يأكل طعامه ويرجع مباشرة، لا بأس. وأما التوسع الذي نراه من بعض الإخوة يأتون بالموائد ويتحدثون ويتفكهون ويشربون العصيرات والقهوة والشاي ساعات طويلة، فإن هذا يتنافى مع آداب الاعتكاف. حفظكم الله. يقول السائل: هل يجوز للمعتكف أن يخرج من مسجد لتشيع الجنازة؟ لا، ما ينبغي، الاعتكاف عبادة مستقلة فلا يخرج لغيرها، لأنه متلبس بعبادة وهو لزوم المعتكف، وإلا كثير من أعمال البر ممكن الإنسان أن يخرج إلى بيته ويؤديها، ممكن أن يشتغل بالعلم، ويمكن أن يشتغل بصلاة في البيت وبعبادات أخرى وصلة رحم، لكنه معتكف، إذا دخل المعتكف لا يخرج لعبادة أخرى خارج المسجد، وإنما يحرص على القراءة والذكر داخل المسجد. حفظكم الله. يقول السائل: أنا أعتكف في مكة كل سنة في العشر الأواخر، وهذه العشرة أيام كل يوم أذهب للطواف تطوعا، فهل هذا يعني يعتبر أخرج من المعتكف؟ هذا لا بأس به، بل طيب وممدوح، فإن الاعتكاف لزوم العبادة، وأفضل العبادات التي تؤدى في المسجد الحرام الطواف، فلا بأس بالطواف، بل إن هذا من عمل المعتكف، وهو أن يطوف بالبيت وأن يحرص على يعني المسابقة إلى فضائل الأعمال، وأفضلها في المسجد الحرام الطواف. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: النية للصيام، لصيام الشهر كامل، هل تعتبر يعني من بداية اليوم؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، هل لا بد من نية واحدة في بداية الشهر، أو لا بد أن ينوي في كل ليلة أن يصوم اليوم الذي يستقبله؟ والذي يظهر أنه إذا عزم على الصوم، على صوم شهر رمضان، وهذا حال عامة المسلمين، فإن هذا يكفي، فإذا جاء وقت الصيام والسحور فإن هذا تجديد للنية، إلا إذا تردد بعض المقيمين في السفر أو الإقامة ونوى أن يفطر في السفر فيبقى مترددا حتى يطلع الفجر، هل يسافر فيفطر أو يقيم فيصوم؟ هذا لا ينبغي، لا بد أن ينوي نية الصيام، فإذا سافر وبدأ في الطريق وفارق البنيان فإن له أن يترخص بالفطر. حفظكم الله. هل يتلفظ بالنية؟ لا، ليس من شرط النية تلفظ بها، بل قال العلماء إن التلفظ بالنية بدعة، نية محلها القلب وهو أن ينوي الصيام. نعم. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم من أنذر نذرا ولم يوفي به، ماذا عليه؟ الوفاء بالنذر واجب، كما قال الله عز وجل: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فلا بد من الوفاء بالنذر إلا في حال نذر المعصية، إذا نذر معصية فإنه لا يجوز له أن يعصي الله، كما جاء في الحديث: من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. والنذر له ثلاث صور: إما نذر طاعة أو نذر مباح أو نذر معصية. فنذر الطاعة يجب عليه الوفاء، وكذلك نذر المباح مثل أن ينذر يعني أن يخرج نزهة مع أهله وأن يطعم أهله، وهذا مع أنه في الأصل أنه مباح لكن قد يحتسب الأجر في إدخال السرور على أهله، فهذا لا يخرج يعني إلى المعصية وهو من المباح، وقد يكون أيضا من الطاعة بحسب الاحتساب فيجب الوفاء به. وأما نذر المعصية فإنه لا يجوز الوفاء به، واختلف هل يجب عليه كفارة يمين أم لا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، هل صيام رمضان يكفر الذنوب؟ نعم، بلا شك أن رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة والصلوات الخمس مكفرات لما بينها من الصغائر على الصحيح. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، يقول السائل حفظكم الله، يقول السائل: هل هناك دعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في شرب ماء زمزم؟ لم يرد دعاء مأثور، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، يعني للقصد والنية التي يشرب لها. ولا بأس لو أنه دعا عند شربه، كما ثبت عن بعض أهل العلم أنه كان يشرب ويدعو، فلا بأس بذلك. لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء خاص لشرب ماء زمزم. نعم. حسن الله إليكم وبارك فيكم، الذي يصلي في الساحات، ساحات المسجد النبوي، هل تعتبر له بألف صلاة؟ إذا اتصلت الصفوف وازدحم البناء يرجى إن شاء الله له، وأما مع عدم ذلك خاصة مع وجود فراغات وأماكن داخل البناء وبعضهم يصلي في أماكن بعيدة من غير أن تتصل الصفوف، والله هذا فيه تفريط وفيه خلاف بين أهل العلم. الصلاة في الساحات مع انقطاع الصفوف فيها خلاف هل له الأجر أم لا، فالإنسان ينبغي له دائما أن يأخذ بالاحتياط لعبادته وأن يحرص على أداء العبادة على الوجه الأكمل وأن يأخذ بالأحوط لعبادته. حسن الله إليكم وبارك فيكم، يقول السائل: الحديث الذي قلتم ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن، هل يشمل ذلك الكبائر؟ على الصحيح أنه لا يشمل الكبائر، وإنما هو في الصغائر كما ذهب كثير من أهل العلم، لأن هذه المكفرات تكون للصغائر، لأن اجتناب الكبائر مع هذه العبادات مكفر للصغائر: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، لأن الله اشترط لتكفير السيئات وهي الصغائر اجتناب الكبائر. حفظكم الله، يقول السائل: ما حكم الحلف بغير الله، يقول مثلا والنبي؟ من حلف بغير الله فقد أشرك، فكل من حلف بغير الله كالحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بجبريل أو الكعبة أو الأمانة أو الأخوة في الله كما يقول البعض أو برأس فلان أو بروح فلان، كل هذه الأقسام كلها من الأقسام الشركية ومن الحلف بغير الله، فلا يجوز للمسلم أن يحلف إلا بالله. ولو كان بعض الناس يقول لا أقصد، العبرة باللفظ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عفى الله لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، إذا تحدثت أخذت بالكلام. أما كون الإنسان يقول لا أقصد، القصد في القلب، ولكن الإنسان مؤاخذ بلفظه، إذا تكلم بشيء فهو مؤاخذ به. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، يقول السائل: رجل طلق زوجته بحضور شهود، وبعد 9 أشهر قال لأهلها: قد رددتها قبل انتهاء العدة، في غير علمها ولا علم أحد من أوليائها، فما الحكم؟ إذا كان سؤال عام أنا أجيب، وإذا كان مسألة خاصة لابد أن نرجع فيها إلى القضاء. فإذا كان هذا سؤال عام، لا، ليس من شرط إرجاع المرأة أن تعلم وأن يعلم أهلها، بل متى ما راجعها زوجها في العدة إذا كان طلاقها رجعي فإنها ترجع إلى زوجها، ولا يشترط أن تعلم ولا أن يعلم أهلها. لكن اختلف العلماء في الإشهاد على الرجعة، فمنهم من يرى الإشهاد على الرجعة أنه لا بد منه حتى توثق هذه الحقوق، فإذا أشهد على الرجعة فإنها بلا خلاف أنها ترجع إلى زوجها، لكن هو ينبغي له أن يبلغ يعني هذه الزوجة باعتبار آخر، وإن كان لا يشترط يعني معرفة هذه المرأة لإرجاع زوجها لها، لأنها قد تتزوج، قد يزوجها وليها باعتبار أنه طلقها وانتهت العدة وهو لم يراجعها، بقي هذه المدة، أين هو هذه المدة؟ فإذا كان رجعها وهو صادق فيما يقول فهذا مفرط في عدم إخبارها، لأنها قد تتزوج، وهذا فيه مشاكل كبيرة. أما من حيث الحكم فإنه يملك أن يراجعها ولو لم تعلم، ولا يشترط إذنها ولا إذن أهلها، لكن ينبغي له أن يشهد. وأما كونه يتركها هذه المدة ثم إذا كانت عدتها بالأشهر والحيض، وأما إذا كان نفاس ووضعت يعني نفاسها فإنها بوضعها لولدها فإنه تنتهي العدة، فهذا التأخير لا شك أنه تفريط من الزوج. على كل حال هذه المسألة الخاصة أنا لا أتكلم فيها بشيء، يرجع فيها للقضاء. نعم، هذا والله أعلم.